وإذ قال عيسى يا بني إسرائيل. عيسى ابن مريم لم يقل يا قوم كما قال موسى، ملاحظ، وإذ قال موسى لقومه يا قوم، أما عيسى ابن مريم فقال يا بني إسرائيل ولم يقل يا قوم، لأنه لم يكن له نسب فيهم، فقد جاء عيسى من غير أب، من غير أب، فليس له بينه وبينهم نسب، ليس بينه وبينهم نسب. من هنا جاءت الآية تفيد هذا المعنى، وصدق ربي كتاب الله تنزيل من حكيم حميد، لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لفتح. وإذ قال عيسى يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم. عيسى ابن مريم، عيسى ابن مريم ونسب إلى أمه لأنه بغير أب، ولم يقل يا قوم لأنه ليس له بينه وبينهم، ليس له نسب فيه. وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة. تلك أول دلالة على صدقه، أنه جاء بما يؤكد ما في التوراة، لم يأتي بما ينفي ما فيه، ولم يأتي بما يخالف التوراة أو تعاليم التوراة، بل جاء بما يؤكد التوراة، جاء يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، وجاء لبني إسرائيل، جاء لهم وبعث فيهم ليبين لهم ما اختلفوا فيه وليحل لهم بعض ما حرم عليهم، فجاء مصدقا للتوراة بين يديه التي جاءت قبل أن يأتي هو، مصدقا لما بين يدي من التوراة أي التي نزلت من قبل أن أولد ومن قبل أن آتي إلى هذه الدنيا، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. وكأن عيسى ابن مريم عليه وعلى نبينا أفضل صلاة وأكمل تسليم، وكأنه أخذ الزمان الماضي والحاضر والمستقبل وجعله وحدة واحدة، وجعل الدين لله، إن الدين لله. قال عيسى مصدقا لما جاء من التوراة، إذن فهو على قدم الرسل، لم يأتي بجديد، بل هو جاء بما جاءت به الرسل من قبله، وجاء بموسى باعتبار موسى صاحب الرسالة وآخر رسول عاصره بنو إسرائيل. ثم تكلم عن المستقبل وأن الدين لا يتم إلا ببعثات الخاتم عليه الصلاة والسلام، مبشرا برسول يأتي من بعد مخبرا لكم، ومبشرا ومهنئا أهله وقومه ومن يبعث فيهم، مبشرا برسول يأتي من بعد لإكمال المسيرة، الرسول الخاتم الذي بشر به الأنبياء جميعا، بشر به إبراهيم وبشر به نوح وبشر به موسى، وها هو عيسى آخر الأنبياء. ذكرت بشارة عيسى، ذكرت بشارة عيسى لأن عيسى أقرب الأنبياء لنبينا صلى الله عليه وسلم، وليس هو الوحيد الذي بشر بمحمد عليه الصلاة والسلام، بل بشر به جميع الرسل، وأخذ عليهم الميثاق أن يؤمنوا به ويتبعوه. وإذ أخذ ربك ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا أنا معكم من الشاهدين. فما من نبي بعث إلا وشهد لمحمد صلى الله عليه وسلم برسالة، وما من نبي بعث إلا يتمنى أن يكون من أمة محمد عليه الصلاة والسلام، وما من نبي بعث إلا وبشر بالخاتم عليه الصلاة والسلام وآمن به وأقر برسالته وشهد على ذلك بين يدي الله تبارك وتعالى، وهو خير الشاهدين. فجاء السلام على عيسى باعتباره أقرب الأنبياء النبيين صلى الله عليه وسلم وآخر المبشرين بأحمد عليه الصلاة والسلام، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، والمسمي هو الله، هو الذي سماه محمدا وهو الذي سماه أحمدا. نعم، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم، في سورة محمد من الأزل، وهو الذي سماه أحمد في الكتب السماوية السابقة في التوراة وفي الإنجيل، هو الذي سماه أحمد. وأحمد، أحمد علم على رسولنا صلى الله عليه وسلم، مأخوذ من صفة وليس مأخوذا من فعل. أحمد أفعل تفضيل، أي أحمد الحامدين لربه. فما من نبي إلا وحمد الله، وما من رسول وما من شيء في الأرض إلا يسبح بحمد الله، ولكن لا تفقون تسبيحهم. أحمد الحامدين على الإطلاق هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، لذا سمي أحمد لأنه أحمد الحامدين، أحمد الحامدين دنيا وأخرى. الرسول الله صلى الله عليه وسلم حين الخوف وحين الفزع وحين الساعة وحين ترى كل أمة جاثية على الركب بالأنبياء والرسل، الكل يكتب على الركب، هو الوحيد الذي يتقدم إلى العرش ويخر ساجدا تحت العرش ويحمد الله تبارك وتعالى بمحامد لم يحمد بها الله من قبل أبدا، لم يحمد بها الله تبارك وتعالى أبدا، وإنما الحامد هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن حمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا تبارك وتعالى في يوم الفزع الأعظم والكبير كلاه ارفع رأسك وخل تعطى واشفع تشفع. هنا في هذه الحالة وفي ذلك الموقف يحمده الحامدون، فما من أحد في الموقف إلا ويحمد النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أحمد الحامدين لربهم أجلا من كل شيء، وإن شيء إلا يسبح بحمده، ولكن أتذكرون تسبيحهم أحمدهم على الإطلاق، هو النبي صلى الله عليه وسلم هو رسول الله. فإذا حمد الله تبارك وتعالى وأذن له في الشفاعة حمده أهل الموقف فهو المحمد، المحمد أي المحمود، وهي صيغة مبالغة لمحمود، المحمود يمدح ويحمد مرة، أما المحمد فهو الذي يمدح ثم يمدح ثم يمدح، يحمد ويحمد ويحمد. فقد حمد محمد صلى الله عليه وسلم في الدنيا لهدايته ولبيانه ولفرقانه ولنوره ولكل شيء، حمد في الدنيا بهدايته بأنه الخاتم، وحمد في الآخرة من أهل الموقف جميعا، لذا فهو محمد أي محمود من الخلائق جميعا دارة بعد دارة مرة بعد مرة. نعم، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. ونبينا صلى الله عليه وسلم يتكلم عن نفسه وعن أسمائه فيقول أنا أحمد وأنا محمد وأنا الحاشر يحشر الناس على قدمي، وأنا الماحي يمحو الله بها الكفر، وأنا العاقب ولا نبي بعدي، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات، جاءهم أي عيسى جاء بالبينات، أبرأ الأكمه وأبرأ الأبرص والأعمى وأحيا الموتى وأنبأهم بما يأكلون وما يدخرون في بيوتهم. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا ساحر مبين، قراءة هذا ساحر مبين، قراءة أخرى قالوا هذا سحر مبين. الكلام عن عيسى بن مريم أو الكلام عن نبينا صلى الله عليه وسلم. فلما جاءهم بالبينات أي لما جاء أحمد بالبينات لأهل مكة ولكفار قريش قالوا عن قرآنه سحر وقالوا عن شخصه سحر. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. أيها الأخ المسلم، أحمد الحامدين هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو المحمود، وهو المحمود دنيا وأخرى، وكلمة محمد كلمة منطبقة عليه تماما، لأن الذي سماه العالم القادر هو الله تبارك وتعالى، هو خلقه كذلك وأراد له ذلك واصطفاه لذلك أن يكون محمودا في الدنيا وفي الآخرة، وأن يكون هو أحمد الحامدين، بل ويلهمه المحامد التي لم يعلمها نبينا صلى الله عليه وسلم وسوف يعلمها حين يخر ساجدا تحت العرش، يقول الله تبارك وتعالى معقلا على هؤلاء الذين قالوا عن القرآن أو عن الإنجيل وعن نبينا صلى الله عليه وسلم أو عن عيسى بن مريم هذا ساحر مبين، يقول الله تبارك وتعالى ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعي إلى الإسلام، وهو يدعي إلى الإسلام، وهو يدعى إلى الإسلام. قراءتان، من أظلم؟ السؤال للنفي، السؤال معناه النفي، من أظلم ممن افترى على الله كذبا، أي ليس هناك أظلم من هذا، ليس هناك أظلم ممن يفتري على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام، من أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى أو يدعي إلى الإسلام. قلب الحقائق، قلب الحقائق، الحق أبلج والباطل لجلج. جاء محمد صلى الله عليه وسلم ليوحدهم، ويعلمهم التوحيد. أقروا بالربوبية وأنكروا الألوهية. سألهم من رب السماوات والأرض؟ قالوا الله. إذن فقد أقروا بالربوبية. حين تكلم عن الألوهية وقال إن الإله إله واحد لم يقروا بذلك، وأشركوا معه الملائكة تارة والأصنام تارة والعباد تارة وهكذا، وقالوا يقربون إلى الله زلفى واختاروا له الشركاء. ربنا تبارك وتعالى يتكلم عن هؤلاء وعن هؤلاء وعن هؤلاء، عن كل من كذب الرسل، فيقول ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب. افترى على الله الكذب لأنهم زعموا لله ما لا يعلموا. هؤلاء الذين قالوا إن المسيح هو ابن الله، من أين أتوا بذلك؟ ما هو الدليل على ذلك؟ كلام يرفضه العقل والمنطق. فالولد لابد أن يكون من جنس الوالد. أرأيتم بعيرا يلد فأرا أو يلد كلبا؟ هل يمكن أن يكون البعير مولود من أم إلا أن تكون ناقة؟ هل يمكن أن يكون أبو البعير أسدا أو نمرا أو فهدا؟ الولد من جنس الوالد. فهؤلاء الذين قالوا عيسى ابن الله، إذا كان كذلك لابد أن يكون من جنس الإله. وقد رأيت عيسى بشرا يأكل الطعام ويمشي في الأسواق ويقضي الحاجة ويعرق ويمرض وينام ويجوع ويعطش ويموت، كما دعوا أنه صلب، فكيف يكون إلها أو ابنا للإله؟ ما هو الدليل وما هي البينة؟ الذين قالوا إن المسيح هو الله أقروا بأنه كان جنينا في بطن مريم. فمن كان يحكم العالم في ذلك الوقت؟ إن كان المسيح هو الله، فمن كان يحكم العالم ومن كان يدبر الأمر وهو بنين في بطن أمه يتغذى من خلال الحبل الذري؟ من وكيف وكيف يحمل وتحمله أمه وتمشي به وتهدده؟ إذن فهو محتاج، وهل يحتاج الإله؟ كلام يخالف أي عقل ويخالف أي منطق. افتروا على الله الكذب، كذبوا على الله واختلقوا له البنين والبنات بغير علم. قالوا الملائكة بنات الله، أشهدوا خلقهم؟ كيف تقر أن فلانا ابن فلانا ما لم تكن قد رأيت بعينك؟ أو أقر الوالد ببنوته قال لك هذا ابني، أو رأيته، أو علمت أنه يتزوج من فلان وجاء بفلان. هؤلاء يزعمون أن الملائكة بنات الله، لذا يقول الله تبارك وتعالى أشهدوا خلقهم؟ كيف عرف؟ فمن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام؟ إذا افترى على الله الكذب وهو لا يعرف النور ولا يعرف الحق، وليس هناك رسول وليس هناك هادي ولا داعي، واختلق عقله، اختلق له شيطانه، وسوس إليه، له بعض العذر، فلم يرى الحق ولم يعرف النور ولم يرى رسولا ولم يدعوه أحد، فألف واختلق. لكن أن تختلق وأنت ترى الحق، أن يعرض عليك النور فتقترب كذب، أن يأتيك رسول ويبين لك صفات الله تبارك وتعالى ويحدثك عنه، قل هو الله أحد، فتظن أن له البنات. الله الصمد، فتقول إن له ابنة أو شريكة. من أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى، حال كونه يدعى إلى الإسلام؟ إذن لا أحد أظلم منه. كونك لا تعرف، وليت هناك من يعرفك، وليت هناك من يرشدك، فتقول كذبا، قد يكون لك بعض العذر. أما أي عذر لك وأنت تدعى إلى الإسلام؟ أي عذر لك وأن سيبين لك الحق بالبينة والبرهان. فمن الرسول إلا وجاء معه ببرهان وبمعجزة وبدليل. فمن أظلم؟ لا أحد. من أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام؟ والله لا يهدي القوم الظالمين. نعم، من هنا لا يهديهم الله تبارك وتعالى أبدا إلى طريق الحق. صموا آذانهم وأغلقوا قلوبهم وألغوا عقولهم، فهو الرسول يدعوهم ويبين لهم، ومع ذلك يظلمون أنفسهم ويفترون على الله الكذب. من هنا لا يوفقهم الله ولا يهديهم إلى الحق أبدا. والله لا يهدي القوم الظالمين الذين ظلموا أنفسهم. وظلم وضع الشيء في غير موضعه، هؤلاء وضعوا الشيء في غير موضعه حيث نسبوا لله ما ليس لله، من هنا كانوا من الظلمة وأشد الظلم. والله لا يهدي القوم الظالمين. ثم يعلل ربنا ويبين لما يفعلون ذلك، فيقول يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم. إذن تلك هي العلة، ليس لأنهم لم يروا الحق، ليس لأنهم لم يقتنعوا بالحق، ليس لأن الحق مغلف فلا يرى، أو مموح فلا يعلم، أو مشوح فلا يميز، بل هم رأوا الحق وعرفوه وتبينوا وتيقنوا منه، ولكنهم مع ذلك أرادوا أن يطفئوا نور الله، كمن نظر إلى الشمس ونفخ في ضوئها بفيه ليطفئها. نفاية كلام يبين لك التفاهة والسفاهة لهؤلاء الذين أرادوا أن يطفئوا نور الشمس بأن نفخ فيه بأفواههم. يريدون أن يطفئوا نور الله، نور الله محمد عليه الصلاة والسلام، نور الله القرآن، كلام الله القديم القائم بذاته والذي لا يقبل الانفصال والافتراق بالانتقال والحلول في الأوراق، نور الله الإسلام خاتم الأديان، بل هو أول الأديان، بل هو الدين الحق، إن الدين عند الله الإسلام، نور الله الحجج والبينات. يريدون ليطفئوا نور الله، يريدون أن يطفئوا نور الله وهو محمد عليه الصلاة والسلام باتهامه بالسحر، هو ساحر، هو شاعر، هو كائن، هو كاذب وما إلى ذلك. يريدون أن يطفئوا نور الله القرآن بقولهم هذا شعر، هذا سحر، هذا أساطير الأولين اكتتبها فيتمل عليه بكرة وأصيلة. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم كما يريد أن يطفئ الشمس بفيه، بأفواههم بالكلام. هل يطفئ النور بالكلام؟ هل يعارض كلام الله بكلام البشر؟ كلام الله قديم، كلام الله نور، كلام الله قائم، كلام الله لا يزول. هل يطفئ كلام الله كلام الخلق مهما قالوا في القرآن ومهما فعلوا؟ هل يطفئوه؟ أبدا. هل يطفئون نور محمد عليه الصلاة والسلام وقد أضاءت قصور بصرى والشام لمجرد الحمل فيه؟ أمه تروي عن نفسها وتقول رأيت كأن نورا خرج مني فأضاء قصور الشام. نور الله يطفأ بالكلام بالاتهام؟ أبدا والله. لذا يقول الله والله متم نوره ولو كره الكافرون. متم نوره، الله القادر الخالق الذي إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون، هو وعد وهو يقول وهو الصادق في وعده. والله متم نوره ولو كره الكافرون. إذن فالأمر كره، الأمر حسد، الأمر أن الكافرين كرهوا نور محمد صلى الله عليه وسلم، حسدوه وكرهوا النور الذي جاء معه، فأرادوا أن يطفئوه بأفواههم، لكن الله لم يمثلهم وسيتم نوره ولو كره الكافرون، يغيظهم بنه ويعذبهم أخرى. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. هو الذي أرسل رسوله، هو الله، ولا هو إلا هو، هو الله، هو الله الذي أرسل رسوله. إذا فطالما هو الذي أرسل الرسول فهو المسؤول عن إتمام رسالته، المسؤول عن حفظه ورعايته، المسؤول عن إبلاغ رسالته، هو الذي اختاره، هو الذي اصطفاه، هو الذي خلقه وصنعه، هو الذي أرسل رسوله، إذن فهو المسؤول. وإن كان هو المسؤول وهو القادر فلا بد وأن يتم أمره، لا بد. هو الذي أرسل رسوله بالهدى رحمة للناس، هو يحدثه عن نفسه صلى الله عليه وسلم ويقول إنما أنا رحمة مهدى، رحمة أهداها الله للخلائق جميعا، إنما أنا رحمة مهدى. وربنا يصدقه ويقول وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. للعالمين، ليس للمسلمين فقط أو لأمتي فقط، بل للعالمين، للإنس والجن والملائكة والكبال والشجر والحجر. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، دين الحق أي الدين الحق، دين الحق، دين الحق، والحق هو الله، وكل ما خلى الله باطل. أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى بالدلالة ليبين للناس ما ينفعهم دنيا وأخرى. في القرآن حكم ما بيننا، في القرآن كل شيء، كل شيء في القرآن، الزواج، الطلاق، العتاق، الصداق، الصدقة، الصيام، الصلاة، العبادات، التجارة، الوراثة، الميراث، كل شيء، المعاملات، الحدود، العقوبات، الحق، الباطل، بيان لكل شيء، كل ما في الدنيا يبينه الله لك، لم يترك شيئا إلا وبينه، ما فرطنا في الكتاب من شيء. فإن أردت الهداية في الدنيا، أردت الدلالة في الدنيا، أردت أن تعرف كيف تعمر الأرض التي خلقها الله لك، وقال وامسوا في مناكبها وكلوا من رزقه، الذي جعل لكم الأرض ذلولا، سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا من ومنه من الله. في القرآن الدنيا وفي القرآن الأخرى، في القرآن كل شيء، تلك هي الهداية، الدلال يدلك على ما ينفعك، يدلك على ما يضرك، يبين لك طريق الخير وطريق الشر، يبين لك النفع ويبين لك الضر. لم يتركنا ربنا هما وقال أتحسبتم أنما خلقناكم عبثا، أتحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق، نعم تعالى علوا كبيرا عن ذلك. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ليظهره الضمير عائد على النبي صلى الله عليه وسلم، ليظهره أي ليظهر محمدا صلى الله عليه وسلم على الأديان كلها، فيعلم الحق فيها وما دلت فيها الناس وما أضافوا إليها وما حذفوا منها، فيعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم جميع الأديان التي نزلت من قبله، يعلم كل شيء جاء فيها ويعلم كيف حرفوها وبدلوا، ليظهره ليعلمه على دين كل، أو ليظهره الضمير عائد على دين الحق، عائد الإسلام، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق الإسلام، ليظهره ليظهر الإسلام على الدين كله. ومعنى إظهار الإسلام على الدين كله ليس معنى ذلك أن لا يبقى في الأرض دين إلا الإسلام، بل تبقى الأديان الأخرى، لكن الغالب والظاهر هو دين الإسلام. وفعلا أظهره الله تبارك وتعالى في عصر النبوة وفي عصر الصحابة وفي عصر التابعين، فأضاء الإسلام مشارق الأرض ومغاربها بالسيف وباللسان، بالحجة وبالبرهان. كون المسلمين قصروا واختلفوا وتفرقوا هم ضعفوا والإسلام لم يضعف، هم استعنوا والإسلام لم يتغير، هم استكانوا والإسلام ظاهر عال بالحجة والبرهان. ما من دين على الأرض يقف أمام دين الإسلام أبدا، لا بالحجة ولا بالبرهان ولا بالكلام ولا بالمنطق، بل دين الإسلام هو الدين الظاهر الحق الأبلج، ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون الذين أشركوا مع الله تبارك وتعالى غيره. في الآية الأولى ولو كره الكافرون، الذين كرهوا النور، كل نور وأي نور، الذين أنكروا وجود الله تبارك وتعالى. وفي الآية التالية المشركون الذين أقروا بالله وأنكروا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء المشركون في زماننا والأزمنة القادمة وفي زمان النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الكتاب من يهود ونصارى أقروا بوجود الله تبارك وتعالى وأنكروا رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الخطاب لهم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فالإسلام ظاهر على كل الأديان مهما حورب ومهما حورب أهله ومهما اتهم أشياخه ومهما طعن رواده ومهما قتل قواده الإسلام ظاهر بإظهار الله له. فإن مات أحد قام بعده غيره، وإن قتل أحد قام بعده غيره، وإن سجن أحد قام بعده غيره، وإن نسي أحد ذكره غيره، وهكذا. لا بد أن يظهر الإسلام بإظهار الله له حتى تأتي علامة كبرى من علامات الساعة، حيث ينزل عيسى ابن مريم مقصصا فيكسر الصليب ويضع الجزية ويقتل الدجال، ولا يكون في الأرض إلا الإسلام. وقد أنبأنا نبينا صلى الله عليه وسلم بذلك في أحاديث كثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: لينزلن عيسى ابن مريم حكما عدلا فليكسرن الصليب وليقتلن الخنزير وليضعن الجزية ولتتركن القلاص فليسعى عليها. القلاص الناس الشابة. ولتتركن القلاص فليسعى عليها ولتوضعن أو ولتذهبن ولتذهبن الشحناء والتباغض والتحاسد وليدعون إلى المال فلا يقبله أحد. العدل المطلق بالإسلام في زمن عيسى بن مريم في آخر الزمان، حيث لا يكون على الأرض إلا الإسلام ولا تكون هناك جزية، إما الإسلام وإما القتل، فيسلم الكل ويقر الكل، وذاك إظهار الدين على غيره بالغلبة بالسلطان بالسيف وباللسان بالحجة وبالبرهان. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أيها الأخ المسلم، الإسلام شيء والمسلمون شيء آخر، ومهما رأيت من انحراف المسلمين فالإسلام لا شأن له بانحرافهم، ومهما رأيت من انهزام المسلمين فالإسلام عال منتصر إلى أبد الآبدين. مهما رأيت من تقهقر المسلمين أو الدعاة الذين ليسوا على مستوى الإسلام أو من يدعون الإسلام أو من يظهرون الإسلام أو من يستغلون راية الإسلام، مهما رأيت ومهما اكتشفت من زيف أو بهتان في أناس يدعون الإسلام أو يتكلمون بالقرآن أو يضعون اللافتات والرايات ويضعون آية من آيات الله في غير موضعها، قل اعملوا فسير الله عملكم ورسوله، ليس في المباني وليس في المنشآت وليس في المصالح بل العمل من أجل الله. مهما رأيت من استغلال لراية الإسلام ومن استغلال لآيات القرآن ومن استغلال لمظهر الإسلام، مهما رأيت ذلك ومهما رأيت من انحراف فلا تيأس وثق بالإسلام. الإسلام عال ويعلو ولا يعلى عليه، والحق باق والحق أبلج، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى تقوم الساعة. وأنبأنا رسولنا صلى الله عليه وسلم أنهم ظاهرين ظاهرين طائفة من أمته على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم حتى تقوم الساعة. نزلت الآيات تقول: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم تنجيكم من عذاب أليم، تنجيكم تنجيكم في عذاب. فقد ذهب عثمان بن مضعون صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن المهاجرين الأوائل، ذهب عثمان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، لو أذنت لي فطلقت خوله وترهبت واختصيت وحرمت اللحم ولا أنام بليل أبدا ولا أستر بنهار أبدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من سنتي النكاح ولا رهبانية في الإسلام، إنما رهبانية أمتي الجهاد في سبيل الله وخصاء أمتي الصوم، ولا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، ومن سنتي أنام وأقوم وأفطر وأصوم، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فقال عثمان بن مظعون يا رسول الله والله لو بت يا نبي الله أحب التجارات إلى الله سأتجر فيها. فنزل جبريل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. نزلت الآيات تبين لنا أحب التجارات إلى الله، تجاوب على سؤال عثمان بن مظعون الذي أراد أن يطلق امرأته ويترهب ويختصي ويحرم على نفسه اللحم ولا ينام ولا يفطر. نزلت تبين إن الله تبارك وتعالى رؤوف بالعباد، نزلت تبين أن الله تبارك وتعالى لا يريد أن يجعل علينا في الدين من حرج، إنما يريد ليطهرنا وليتم نعمته علينا. نزلت الآيات تقول يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تنجيكم طاعته، تنجيكم من عذاب أليم. والتجارة معاوضة، التجارة مبادلة، تبادل شيئا بشيء طمعا في الربح. انت يا التجار، ربنا تبارك وتعالى يشبه التعامل معه بالتجار، فما الذي نعطيه لله وما الذي يعطيه الله لنا. يقول الله تبارك وتعالى في موضع اخر ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنة. تلك هي التجارة، انت تعطي الله المال هو يعطيك الجنة، انت تعطي الله نفسك فتجاهد فتستشهد فيعطيك الجنة ويعطيك المغفرة ويعطيك الثواب العظيم. تلك هي التجارة مبادلة، رغم انك ما تعطيه لله هو اصلا من الله. هل لك من مال؟ من اين جئت المال؟ الله تبارك وتعالى هو الذي خلق المال، ولو شاء لجعلنا كالبهائم نأكل صنفا واحدا من الطعام ونسعى في الارض نأكل وننام وانتهى الامر على ذلك، لكن الله ملأ الارض بالكنوز، ملأها بانواع الخيرات وجعلها لنا ذلولا وقال امشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. هو الله تبارك وتعالى الذي اعطانا كل شيء، فهو يعطيك المال ثم يسألك ان تقربه هذا المال، هو يعطيك الحياة ويعطيك الشجاعة ويعطيك الايمان ثم يثيبك على ما اعطاك هو اياه. هو الله اكرم الاكرمين وارحم الراحمين. نعم، هو يقول هل ادلكم على تجارة، تجارة مع الله، تجارة تنجيكم من عذاب اليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله باموالكم وانفسكم ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون. تؤمنون بالله ورسوله في صيغة الخبر ومعناها الامر، ومعناها الامر اي امنوا، ولذا قرئت امنوا بالله ورسوله وجاهدوا في سبيل الله، قرئت كذلك، وقرئت تؤمنوا بالله ورسوله وتجاهدوا في سبيل الله. واصل قراءة حفص تؤمنون بالله خبر لكنها تعني الامر، لان الله يأمر، يأمرنا بالايمان، فان وفينا وفى الله، ان اعطينا اعطى الله وزاد وافاد. تؤمنون بالله ورسوله، والايمان بالله وبرسوله كلنا يعرفه، كلنا يعرفه، وقد وصفه النبي صلى الله عليه وسلم وشرحه. الايمان بالله، الايمان بالله ان تؤمن بأن الله تبارك وتعالى واحد لا شريك له، هو القادر، هو الرازق، هو الخالق، هو المحيي، هو المميت، كان الله ولم يكن شيء غيره، هو الفعال لما يريد. ما في الدنيا وسائط والحقائق أن الله فعال لما يريد، هو الذي خلق الأسباب وأدى بالأسباب إلى المسببات، لكن الخالق هو الله. فالإيمان بالله أن تعتقد أن النافع والضار هو الله. فإذا سألت سألت الله، وإذا استعنت استعنت بالله، وعلمت أن الناس لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء ما نفعوك إلا بشيء كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء ما ضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام حقا وطويت الصحف على ما هو كائن إلى أن تقوم الساعة. سعد من سلم لله في أموره، سعد من صوب لله أموره، سعد من أوكل إلى الله أموره، وتعس من أوكل إلى نفسه الأمور فقال أنا وأنا وأنا أفعل وأفعل وأفعل وفعلت، فينسب إلى نفسه ما لا يقوى ولا يقدر عليه، مصداقا لقول الله تبارك وتعالى لما تقولون ما لا تفعلون، الله خلقكم وما تعملون، هو يقول ذلك، الله خلقكم وما تعملون، إذا فلما تقولون ما لا تفعلون. إذا يريد ربنا تبارك وتعالى منا أن نسلم لله وأن نسلم لله وأن نؤمن برسول الله، والإيمان برسول الله طاعة رسول الله فيما أمر ومنهى، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. تصديق، تصديق للنبي صلى الله عليه وسلم، وعدم إعمال العقل فيما قاله النبي بل طاعة، طاعة العلياء دون إعمال للعقل، فقد صدقنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله، الجهاد أنواع، بل الجهاد ثلاثة أنواع، جهاد مع النفس، وجهاد مع الخلق، وجهاد مع الحق. أما جهاد النفس فهو قهر النفس ومنع النفس عن المعاصي والشهوات، ذاك هو جهاد النفس وهو بداية، ومن لم يجاهد نفسه فلا يقوى على جهاد خيره ولا يقوى على جهاد عدو الله. جهاد النفس أولا، فإن جاهدت نفسك وقويت عليها قويت على كل شيء بعد ذلك، فإن أعداء أعدائك نفسك التي بين جنبيك. فجهاد النفس أولا، قهرها ومنعوها عن المعاصي وعن الشهوات، حسها خالفها فيما تهوى وفيما تشتهي، وأجبرها على الطاعة، فإن طوعتها للطاعة طاعت لك واستقامت. ثم الجهاد مع الخلق، والجهاد مع الخلق أن تحب لهم ما تحب لنفسك، وأن تكره لهم ما تكره لنفسك، أن تيأس مما في يد الخلق وأن تثق بما في يد الحق. جهاد الخلق أن تكرم الناس، أن تحسن جوار الناس، أن تؤدي ما عليك، أن تفي بعهدك، أن تكفل اليتيم، أن ترعى المسكين، وهكذا. الجهاد مع الخلق أن تيأس مما في أيدي الناس، الجهاد مع الخلق أن تعين الضعيف وتحمل الكل وتكسب المعدوم كما كان يفعل سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. ذاك جهاد مع الخلق، لا تجاملهم ولا ترائيهم، لا تنافقهم ولا تصنع فيما أيديهم، فالله هو العاطي وهو المانع. ثم جهاد مع الله، جهاد مع الحق، جهاد في سبيل الله لرفع راية الإسلام، والجهاد في سبيل الله أيضا مقامات ودرجات، أعلاها أن تقتل في سبيل الله، أن تبذل النفس والمهج في سبيل الله مع أول دفقة دم تغفر الذنوب جميعا كبائرها وصغائرها، أول دفقة دم تغفر جميع الذنوب كبائر أو صغائر، مع أول دفقة دم تستقبلك الحور العين، مع أول دفقة دم تخرج من حياة الدنيا أسائلة الفائدة إلى حياة أخرى لا يعرفها إلا الله. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، نوع من أنواع الحياة. وتصرح نبينا صلى الله عليه وسلم حيث قال إن الله تبارك وتعالى جعل أرواح الشهداء في حواصي طير خضر تأوي إلى قناديل معلقة بالعرش تفرح في الجنة تأكل من ثمارها وتشرب من أنهارها. نعم تجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، والجهاد في سبيل الله يبدأ بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وما لم تأمروا بالمعروف وتنهوا عن المنكر يقع عليكم العذاب ويحل بكم العقاب. لا تأمرن بالمعروف ولا تنهون عن المنكر او لا يسلطن الله عليكم شراركم ويدعو خياركم فلا يستجاب لكم. نعم لا تأمرن بالمعروف ولا تنهون عن المنكر او لا يعمنكم الله بعذاب. نعم واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا ان الله شديد العقاب. ما لم تأمروا بالمعروف يعوم الله تبارك وتعالى الكل بعذاب كما عم بني اسرائيل بالعذاب حيث لعنوا في كل كتاب وعلى لسان كل رسول لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا لبئس ما كانوا يفعلون. تلك سبب اللعنة كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. فالجهاد في سبيل الله اوله الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ثم الضرب على ايدي المفسدين ثم الاصلاح وتقويم المعوج. ومن رأى منكم منكرا فليقوم بيده اولا فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه وليس وراء ذلك ايمان وليس وراء ذلك ايمان. ذاك هو الجهاد. وقدم ربنا الاموال على الانفس وتجاهدون في سبيل الله باموالكم وانفسكم. المال اولا لان من بخل بماله كان بروحه ادخل. من بخل بماله كان بنفسه ادخل ومن جاد بماله كان اجود بنفسه. فالمال صلو الروح. وجاءت هذه المعاني في كثير من ايات الله حيث يقول لا تكون اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة حاضرة الا ان تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا انفسكم. فجاء اكل المال مع قتل النفس في آية واحدة فالمال في الروح. من هنا قدم المال كما ان الجهاد يحتاج الى مال. فكيف تجاهد من غير سلاح؟ كيف تجاهد من غير ذات؟ كيف تجاهد من غير افراس وركائب؟ لابد من المال اولا. من هنا قدم ربنا تبارك وتعالى المال وتجاهدون باموالكم المال اولا وتجاهدون في سبيل الله باموالكم وانفسكم ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون. ذلكم خير لكم مما خير لكم من التجارة في الدنيا خير لكم من هذه الدنيا الزائلة خير لكم من ان تدخلوا باموالكم. الا لا نامت اعين الجبناء انما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. من خاف القتال ومن خاف ان يقتل في سبيل الله ايطيل ذلك في عمره؟ من خاف ان ينفق المال في سبيل الله ايزيد ذلك في رزقه؟ ذلكم خير لكم. نعم ربنا تبارك وتعالى هو الذي خلق الخير وهو الذي خلق الشر هو الذي خلق النفع وهو الذي خلق الضر. فحين يقول ذلك خير لكم فهو العالم بالخير بل هو الخالق بالخير. لذا قال ذلك خير لكم ان كنتم تعلمون. نعم العلماء لان الجهلاء لا يعتد بافعالهم ولا يعتد باقوالهم. والكلام لمن يعلم لمن يعقل لمن يعلم. ذلك خير لكم ان كنتم تعلمون. ثم يبشرنا ربنا بالنتيجه. هذه التجاره اعطيت المال اعطيت النفس فما الذي يعطيك ربك تبارك وتعالى؟ قال يغفر لكم ذنوبكم. اذا فالعبد مهما جاهد في سبيل الله لماله ونفسه ومهما امن بالله ورسوله فالمعصوم من عصمه الله ولا عصمه الا للانبياء. اما العبد فلا بد ان يذنب مهما اتقى الكبائر قد يقع في الصغائر ولو اتقى الصغائر قد يصاب بالخواطر وهكذا. من هنا يقول الله تبارك وتعالى يغفر لكم ذنوبكم اولا فتلقى الله وليس عليك شاهد بذنب. تلقى الله وصحيفتك بيضاء ناصعه يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانهار جنات لا يعلمها الا الله خلقها الله تبارك وتعالى وزينها وزخرفها وهيئها. جنات تجري من تحتها الانهار ومساكن طيبه في جنات عدن. مساكن طيبه في جنات عدن هذه المساكن الطيبه لا يعرفها الا الله. قال فيها الصحابه منهم عمار بن حصين قال فيها اشياء قصر من ذره واحده فيه 70 دارا من ياقوتة حمراء في كل دار 70 بيتا من زبرجدة صبراء في كل بيت 70 سريرا على كل سرير 70 من الحور العين وكذا وكذا وصف. والله تبارك وتعالى قادر على كل شيء ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. والفوز هو الحصول على البغية. الفوز الظفر بالمطلوب فذلك الفوز العظيم الذي لا فوز فوقه. هذا هو الفوز الخلد. رضا الله، النعيم المقيم، الحياة الأبدية، نعيم خلقه الله لينعمك. كيف هو ذلك الفوز العظيم؟ ثم وصل ربنا تبارك وتعالى نعيم الآخرة بنعيم الدنيا فقال وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب. وصل نعيم الآخرة بنعيم الدنيا، نعم ليس الآخرة فقط للمؤمنين بل الآخرة والدنيا أيضا. أخرى تحبونها، وفي قوله تحبونها تعريض، لأن الإنسان يؤثر العادل على الآدل ويحب العادلة قبل الآخرة، فيها تعريض، فيها تعريض. وأخرى تحبونها نصر من الله، نصر في كل أمورك، نصر على كل أعدائك، نصر في كل ما تريد. يهيئ لك ربنا أعمالك، يصلح أحوالك، يصلح زوجك، يصلح أولادك، يبارك في رزقك، يبارك في صحتك. ما من أمر يعرض عليك إلا وترى الحق أين هو، ما يختلف عليك أمر إلا وتعرف أين تسير. ينير لك الطريق، ستصبح عاقلا يدنا الأمور، حكيما يحكم أمرك ويضع الأمور في مواضعها. نعم نصر من الله، من الله وفتح قريب. بشرهم بفتح مكة، وبشرهم بفتح فارس والروم والفتوحات، ولا زالت البشرى حتى الآن. والفتح قد يكون فتحا خاصا وقد يكون فتحا عاما، فالفتح العام فتح للأمة، والفتح الخاص فتح للشخص. والفتوحات الربانية لا حدود لها، لا حدود لفتوحات الله تبارك وتعالى. أخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين يا محمد والكلام له. وبشر المؤمنين ولم يقل بما يبشرهم، وبشر المؤمنين، والمبشر هو الله والمبلغ هو رسول الله. هذه البشرة من الله القادر الفعال لما يريد. ترى أيها وبشر المؤمنين جعلنا الله وإياكم منهم. أيها الأخ المسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى خلق جنة عدن بيده وشق فيها أنهارها ودلى فيها ثمارها ثم أذن لها فقال تكلمي، فقالت قد أفلح المؤمنون. يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله. هل يحتاج ربنا لنصر؟ هل يحتاج ربنا لنصر وهو يقول وما النصر إلا من عند الله؟ كونوا أنصار الله، أي أن الإنسان يحاول ويسعى أن يكون سيفا في سبيل الله، أن يكون علامة من علامات الهدى إلى الله. كونوا أنصار الله، أي انصروا محمدا صلى الله عليه وسلم وانصروا دين الله. كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله، والكلام فيه إضمار، وكأن المعنى والتقرير يا محمد قل للمؤمنين كونوا أنصار الله كما قال عيسى لقومه كونوا أنصار الله، أو الكلام استفتاح وابتداء خطاب من الله تبارك وتعالى. كونوا أنصارا لله كما كان الحواريون أنصارا لله. وقل يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصارا لله، يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين. الحواريين دموا حواري، والحواري الصاحب والنصير والمعين، اشتقت من الحور، والحور شدة البياض، وسموا أتباع عيسى رضي الله عنه حواريين وحواريون، سموا بذلك لصفاء سريرتهم ونقاء طويتهم، فهم كالثوب الأبيض في نقائه وطهارته. كما قال عيسى بن مريم للحواريين أتباعه 12 رجلا أول من آمن بعيسى كونوا أنصار الله، فقالوا فورا واستجابوا، لأن الله يقول وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسول، فضل من الله ونعمة. كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله، قال الحواريون نحن أنصار الله. فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة، افترق الناس في عصر عيسى على فرقتين، وكان قد بعث لبني إسرائيل. آمنت منهم فرقة بعيسى رسول الله وعبد الله، وأخرى كفرت بعيسى وقالوا فيه وفي أمه ما لا يرضي الله. زعموا وزعموا وزعموا وافتروا على الله الكذب. آمنت طائفة من بني إسرائيل بعيسى وكفرت طائفة، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظهرين. الله تبارك وتعالى يعيد بنصره من يشاء. فأيدنا الذين آمنوا من بني إسرائيل بعيسى على عدوهم الذين كفروا بعيسى فأصبحوا ظاهرين غالبين بالحجة وبالبرهان، لأن أتباع عيسى لم يقاتلوا لا في حياته ولا بعد ارتفاعه إلى السماء. إذا فالتأييد كان بالحجة وبالبرهان. ومن هذا التأييد بالحجة والبرهان حيث اختلف النصارى بعد وفاته بعد ارتفاع عيسى إلى السماء، اختلفوا فزعموا أنه صلب، وزعموا أنه هو الله، وزعموا أنه ابن الله، وزعموا أنه ثالث ثلاثة. فكان يجادلهم المؤمنون ويقولون قد علمتم أن عيسى ينام والله لا ينام، قد علمتم أن عيسى يأكل والله تبارك وتعالى لا يأكل. غلبوهم بالحجة والبرهان. أيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين في زمن عيسى أو بعد ما انتقل عيسى إلى السماء ورفعه الله جسدا وروحا إلى السماء أيدهم، أو ببعثة المصطفى صلى الله عليه وسلم النور المبين الهادي إلى الصراط المستقيم حيث انتصر مؤمنو النصارى على الكفار حين جاء محمد صلى الله عليه وسلم يقول إنما المسيح ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاث. فانتصر أتباع عيسى الذين آمنوا به بأنه عبد الله ورسوله على الكفار الذين زعموا فيه المزاعم. فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم أيدناهم بمحمد صلى الله عليه وسلم، أيدناهم بالصدق والحق، أيدناهم بالقرآن، أيدناهم ببعثة الخاتم صلى الله عليه وسلم. فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا غالبين بالحجة والبلوار وبالبرهان وبما جاء في القرآن. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. إذا كان عيسى هو الله، من كان يحكم العالم ويدبر الأمور حين كان جنينا في بطن أمه؟ من؟ هل يحتاج الإله لمن يهدهده؟ هل يحتاج الإله لمن يرضعه؟ لكن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم.